انا اعلم الان ان قيمة الاسترلين اللي بدي استورد فيه منخفضة. نعم. وانا بخاف انه بعد شهرين لما بدها تيجي البضاعة وبدي اسدد راح ترتفع قيمة الاسترليني. فانا اشتري حاجتي من الاسترليني لاستيراد تلك البضاعة الان واحوله واضمن بذلك ان اشتريها بالسعر الحالي. مثل ما قال طاهر انا متفق مع زهير ابيعه البضاعة بعشرة الاف دينار الان السعر يقابل العشرة الاف اذا انا بشتري الاسترليني الان وبحجزه وبجيب البضاعة. الصورة ما في فرق. الصورة ما في فرق لكن الفرق في القصد. القصد هو انه هذا السعر الان 10,000 أيوة. بدون زيادة ونقص هنا أيوة. صح ولا لا؟ انه يعني بينما هنا في فرق كبير انه بده يستورد باقل ما يمكن. هذا هو الفارق انه هو زبون حاضر. انا بقول في الفارق هو زبون حاضر مطلب معه. انا زبوني ما لعب البعض بدأت تيجي بدأت تيجي. الصورة تختلف. انا اتكلم عن قصد. انا وافقت معه. هذه الصورة هي عين الصورة هي. لكن القصد شتان بين هذا وهذا. فانت قال لها راح تقول الصورة واحدة. انا ما خلفت. خلفت شيء. لا بس انا اعطيك صورة ثالثة هلا جيل خامسة وثلاثة وثلاثة. هلا في بعض في بعض الاتفاقيات. يا استاذ. لا يا استفسار الان. ماليش ماليش بس راح فيك المؤنى في ظني. الصور والشكليات تتعدد بحيث لا يمكن حصرها. لكن انما الاعمال بالخواتيم. الان انا اخر شيء تكلمت مع ابو يحيى انه ما في انسان يعيش في بلد الا بيضطر يجي عملي مثلا من بلد يجي يصرفها في البلد اللي عايش فيه. وحكينا هذه الصورة. اذا ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة؟ هذا هو. لكن هي الصورة من حيث الصورة هي. اذا نحن بدنا نشوف ليس الصورة فقط وانما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك. فمن حيث الشكليات كلها سواء لكن تختلف المقاصد. فبين واحد مثلا اجا عملة عراقية شو بدي يسوي فيها؟ بده يضطر انه يصرفها هنا لانه عايش في بلد عملتها الدينار. والعكس بالعكس. شيخنا هل التعارف من السنة؟ الآن كبير من الملتزمين بالإسلام سواء كان مفهومهم له صحيحا أو غير صحيح أنه من السنة التعارف. هذا ليس من السنة في شيء. السنة هو إذا أحببت مسلما في الله أن تعرفه بذلك. هذا هو السنة. أما الله خلينا نتعرف فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ويشتغل كذا وموظف كذا ويدرس كذا ولا آخره. هذا تقليد او رقي محض. ثم لا يتعدى يعني هذا التعارف لا يتعدى هذا التعارف الى شيء يعني مشروع ويكون هذا من باب كما قال عز وجل. ايش هذا؟ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لماذا؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فاذا كان التعارف هو لمجرد التعارف فهذا كالذي يتوضا ولا يصلي. اما اذا كان يقصد مراد ذلك يعني يمشي خطوه اخرى الى ايجاد شيء من الترابط والتوادد والتحابب الذي لا بد منه فلا باس منه. لكن شريط ان لا تتخذ سنه. السنه كما ذكرنا انا احب فلانا لله فياتي الجواب منه احبك الله الذي احببتني له. اما فلان اسمه كذا واسمه كذا واحد مثل حكايتي ما يستفيد شيء من هذا التعارف.